من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حدود الله.